السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ يسأل يقول: هل يجوز عمل استخارة للأضحية؟ الأعمال المستحبة لا تستخير فيها إلا إذا توارد عملان مستحبان فأردت أن تفاضل بينهما، أما الأصل أن الأعمال المستحبة لا يستخار فيها. ما معنى وليال عشر؟ فجر وليال عشر؟ قال بعض أهل العلم إن المراد بها العشر الأول من ذي الحجة، والله أعلم. ما حكم المبيت بالعزيزية أيام التشريق، علما بأن الحملة سكنها بالعزيزية ولا يوجد مخيم بمنى؟ للضرورة تجوز. حكم من أفتى من العلماء بجواز أخذ طرد ربوي من أجل الأضحية، هذا ضلال ولا يجوز أبدا الربا من أجل الأضحية. وكيف تأكل من شيء اشتري بمال شيب بالربا؟ والله يقول: يمحق الله الربا. حكم صلاة السنن والرواتب في البيت بصوت لتعليم الأولاد جائز إذا كان للتعليم. هل قراءة من الجوال تأخذ حكم المصحف؟ أنت مأجور، لكن أجر المصحف أولى. الله يوفقنا وإياكم جميعا أيها الإخوة والأخوات. ما حكم من يدعو المدد من الرفاعية أو غيرهم؟ والمدد الرفاعي مثلا، هذا شرك بالله. أن تسأل الأموات أن يكشفوا عنك ضرا أو يجلبوا لك نفعا. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما حكم الأضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السنتين؟ يا محمد بن سليمان، اعلم أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، وهذا رأي جمهور العلماء. السنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي. هل يجوز توزيع القرآن على المساجد؟ الحمد لله. وكتب عليه اسم شخص ميت لتكون حسنة جارية، هذا جائز وإن كان الأولى تركه. هل تجوز الأضحية للميت؟ نعم تجوز الأضحية للميت. نسأل الله أن يكشف الكرب عن إخواننا في غزة، وأن يحفظهم بحفظه ويكلهم برحمته، وأن يخذل عدوه وعدوهم. يقول: صيام التسعة أفضل أم صيام التاسع فقط؟ الأفضل صيام التسعة. حكم الطلاق المعلق على نية التعديل، أختار القول بأنه يكفر كفارة يمين. هل تجوز القراءة من الجوال بدون وضوء؟ نعم تجوز القراءة من الجوال بدون وضوء. هل يجوز شراء منزل وأنا مقيم في كندا عن طريق البنك؟ الفوائد لا تجوز إلا عند الاضطرار، ولا أرى اضطرارا داعيا إلى ذلك الآن. إنه مقيم بالمملكة، ما أفضل أنواع الحج؟ انتصر لكل نسك فريق من العلماء، من كان الأقرب التمتع والله أعلم. يقول: مدى تلازم القرآن بسياقة القرآن بسياقة الهدي؟ يعني يلزم عشان أقرأ أكون جايب الهدي معي؟ هذا ليس بلازم، إنما هو الأفضل. يقول الأخ السائل: هل من وقت شراء كبون الهدي يعد فعل النحر؟ لا، النحر تدفع الكبون حين يوم 8، والنحر يكون يوم 10، لكن يسقط عنك. بس تكون إذا رميت وأعطيت الكبون يحل لك كل شيء حتى إلا النساء. هل لمس الزوجة لزوجها يفسد الوضوء؟ لا يفسده، وهذا رأي ابن عباس. ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ الأولى أن لا تعمل إلا بالثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء الذين رأوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا شروطا أو قيدوا بقيود، منها أن لا يشتد ضعفه، ومنها أن يكون مندرجا تحت أصل، ومنها أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. زواج الأولاد الذكور هو على الأب، ليس على الأب، ليس الأب ملزم بذلك، ولكن ذلك أسود إن كان رصتي يعني. كيف التخلص من الوسواس نهائيا؟ اعتصم بالله وأكثر من ذكر الله. هل يجوز أخذ جائزة من مسابقة حلم؟ ما أعرف مسابقة حلم، ما أعرف. ما حكم قول لولا فلان ما حدث كذا؟ هذا القول خطأ لفظي، قد يقول في شرك الألفاظ. من علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان؟ ما نعلم علماء جرح وتعديل في هذا الزمان. ما تم شخص أحاط علما بالناس أو بأهل العلم حتى يقال إنه أهل جرح وتعديل، إنما ممكن شخص يسأل عن شخص عنده علم عنه فيفتي في شأنه. حكم الوضوء بالحمام لا بأس إذا كنت بعيدا عن الجنازة. لو نسيت وأكلت في هذه الأيام ينفع لي صيام؟ نعم ينفع لك صيام. من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. الصلاة في فنلة داخلية تجوز؟ نعم تجوز، زكاة نصفكم وزكاة بكبت تكره. الله يوفقنا وإياك. هل في القبر عقارب؟ الله أعلم. العمل في ليل والنوم في النهار إذا دعت الضرورة إلى ذلك جاز. حكم الهجرة غير الشرعية، ماذا تقصد بالهجرة غير الشرعية؟ الشرع الذي شرعه الله، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإياي فاعبدون. ما أدري مرادك بالهجرة غير الشرعية. كفر الله حول الميعاد صلاة الفجر. قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا وقت الفجر، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الأصل في العقيقة أنها مستحبة. هل يجوز أن أحج بدلا من والدتي الميتة؟ نعم يجوز أن تحج لأمك الميتة. هل الابن أن يضحي عن أبيه وأمه وأخيه متزوج ومن يمسك منهم عن شيء؟ نعم يجوز للأب أن يضحي، للابن أن يضحي عن أمه وأبيه وأخيه. من الذي يمسك منهم عن شعره؟ الذي يمسك المضحي. ماذا تقول في علي الصفية رضي الله عنها في عشر ذي الحجة مقولكم في صيامه؟ أما حديث صفية ففيه مقال، وأقول إن الصيام في الجملة مستحب، أما فعل الرسول عليه السلام فلا أقرب أنه لم يفعل، لكن الصيام هو المستحب. إجهاض الجنين بأمر من الزوج حرام؟ حرام إذا كانت الروح نفخت فيه، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها أن تجب نفسها. ما حكم ضيافة المشركين غير المتزوجين؟ ضيافتهم يعني ضيافتهم حق هي كان الضيف. ما الأولى الزواج أم الأضحية؟ على حسب حال السائل. هل علي دين في رمضان وأتى رمضان الثاني ولم أصمه؟ هل علي كفارة؟ عليك الإعادة فقط. صيام يوم السبت في أيام العشر لا بأس. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، قال أصول الشريعة تخالفه. وقال الإمام مالك هذا حديث كذب، وقال أبو داود مضطرب. وما يدل على مخالفاته لعمومات الشريعة قول النبي عليه الصلاة والسلام حد صيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا حتما سيوافق السبت. وكذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبل أو يوما بعده، فاليوم بعده سيوافق السبت. والأدلة على ذلك كثيرة. رجل تبرع لي في أن أحج وأن أعلم أن ماله فيه شبهة، إذا كان ماله فيه شبهة فابتعد عن الشبهات، وأنت لست بمكلف بالحج ما دمت غير مستطيع. ما زي المرأة المسلمة؟ زي الذي يغطي بدنها كله ولا يفتن الناس. ما معنى توريث مصحف؟ يعني عندك مصحف بتورثه شخص يقرأ فيه بعدك. بفضل الله طفل يحفظ القرآن ولكن ينقطع منه بعض الصفحات ولا أستطيع تجميعها، ماذا أفعل؟ علميه على قدر طاقته وقدرته. إذا كان غير واجب مساعدة الأب للابن في الزواج، فكيف الابن مساعدة الأب في المعيشة؟ الأب رباك صغيرا يا أحمد، ما لك كذا متحمل على أبيك يا أحمد؟ ما الرأي في من أين؟ وصية الميت في الرؤية تؤخذ، انظر إلى نوع الوصية. يقول سبب الأسئلة بس أستقرأ. الأموال الحلاق حلال إذا كان يحلق الشعور ويحلق ما يزول حلقه ويزول، أما إن كان يحلق اللحى أو يقص القصاص يحلق القصاص الأجنبية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له ذلك. ما حكم قضاء الفريضة الفائتة؟ يجب إعادة قضاء الفرائض الفوائد. ما حكم عقود الغرر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هل تجوز صلاة غير سنن رواتب بعد الظهر يوم عرفة؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إنها مظلومة مقهورة من طرف زوجة عمها، صلى الله عليه وسلم كل ضر وأن يأديها. ما حكم شرب السجائر؟ السجائر مضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هل يجوز الحج عن أهل الميتين هم غير مسلمين؟ لا يجوز الحج عن الكفرة. هل يجوز رفض خاطب ملتزم لأنه اشترط عليها التخلي عن عملها كمدرسة؟ يجوز رفضه، لكن يجوز قبوله أيضا. ما حكم الزواج من امرأة صالحة بدون رضا الأم؟ ينظر إلى سبب رفض الأم لزاما. ما حكم تربية الكلب داخل المنزل بغرض الحراسة؟ ما بأس بذلك. ما حكم من يستدين للشراء الأضحية؟ تكره له الاستدانة إلا إذا كان يأمل أن تأتيه أموال، فله أن يستدين إذا كان يظن أن يتوقع أن هناك أموال ستأتيه ولكنها تأخرت مثلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله. يقول صدام طيب أبو عبد العليم من الجزائر: ما حكم القرص؟ لي مبلغ من المال وصير تجارة عند شخص وعدني بالسداد ولم يفي لمدة 3 سنوات وقد انقضت قيمة المبلغ السوقية، هل له أن أتقاضى المبلغ بقيمته اليوم؟ لا، إن كان معسرا نظرة إلى معسرة. مبتور في الحج هل لديه رخصة في اختصار الحج أم لا؟ ينظر إلى الشيء التي يريد أن التي لا يستطيع فعلها. إن عجز عن شيء سقط عنه، أو أحيانا يسقط، أحيانا يلزم بدم، وأحيانا لا يلزم، وأحيانا لا يجزي أصلا. مثلا شخص لم يقف بعرفة لا حج له، لم يطف طواف الإفاضة لا حج له، حكم أخذ بذور من النباتات المزروعة في الشارع أو الكليات أو المؤسسات أمام البيت لزراعتها في منزله، إذا كانت لا تضر بالمصالح العامة جائز، أما إذا كانت تضر لا يجوز. هل تجوز الأضحية لفقراء المسلمين في بلدة إفريقية أم أضحي في مصر؟ تضحية في بلدك أفضل، لأنك ستأكل منها والأكل منها مستحب، كل منها وأطعم البائس الفقير. هل ورد تذكير الصباح والمساء الصلاة على النبي 10 مرات والحديث فيه ضعف؟ الحديث ضعيف الإسناد، أما إذا صليت على رسول الله في أي وقت فلكذلك. ما حكم الاقتراض من أجل العمرة؟ أنصحك أن لا تقترض من أجل العمرة. ولأن من الحج فنويت الحج بلبس المخيط، فالواجب علي يعني هل ستواصل الحج؟ إذا كنت ستواصل الحج عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. الحج القارن طواف القدوم بالنسبة له هو طواف العمرة أم ماذا؟ نعم، طواف القدوم بزمن. هل لابد من الحلق أو التقصير داخل مكة بعد العمرة أم يمكن تأجيلها؟ هذا الأفضل، هذا الأفضل، وإن كان التأجيل ممكن لكن ستقع في مسألة أنك لبست المخيط قبل أن تحلق أو تقصر، ستقع في بعض الإشكالات الفقهية فحسما لمادة النزاع قصر أو احلق. امرأة نوت الحج مقيمة ولا تملك المال عليها، لماذا تفعل؟ من الممكن أن تحوله إلى تمتع وتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هل تجوز الصلاة بالقميص الداخلي؟ نعم تجوز. أيهما أفضل، 10 ذي الحجة أم رمضان؟ الله أعلم بالأفضل. ومن العلماء ثم من العلماء من قال ليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل، لأن بها ليلة القدر، ونهار الأيام الأول من ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة. هل يجوز للمرأة أن تصوم يوم عرفة قبل أن تقضي صيام رمضان؟ نعم يجوز لها ذلك. السلام على الصيام تقدم في أبواب الصيام. هل من البدع قولي أنه من الأعمال المستحبة فيها؟ يجب لهم قراءة سورة الحج وتفسيرها، ليس من البدع، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ما حكم رمي الجمرات قبل الزوال اضطرارا؟ إذا كان الشخص مضطرا فقد يسوغ له ذلك، أما الصحابة فكانوا يتحينون الزوال. الحضور الإمام أو القاضي واجب في مجلس عقد القران؟ ليس بواجب. أعمل في السعودية، أريد أن أحج، المدير قال لي لو رحت أبلغ فيك. اتقي شره. هل وردت في السنة المقدمة الطويلة التي يقولها الخطباء يوم الجمعة؟ بهذه الطريقة يا أخي الكريم لم أرى في أي خطبة لرسول الله، إنما يقول أجزاء منها، وتنوعت خطب النبي وتنوعت المقدمات. وبإيضاح أقول إنه قد درج عدد من الإخوة في كل خطبة أن يقولوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر ذلك. فأقول إن الخطبة مطولة هكذا، لم ترد في أي خبر عن رسول الله عليه السلام، إنما تجميع من عدد من الأحاديث. أحيانا يقول بعض جزءا منها في موطن، وأحيانا جزءا منها في موطن، وأحيانا غيرها. أحمد ناجم أمر محير، امرأة متوفية دائما تأتي بالمنام تقول ساعدوني، استغفروا لها وتصدقوا عنها، هل يأجوج ومأجوج من بني آدم؟ نعم من بني آدم. لماذا لا تفتون بالجهاد؟ نفتي بالجهاد ليل ونهار يا ياسر، لكنك لا تسمع أو لا تفهم، سامحني بالكلمة، لأن الجهاد صوره متعددة، قد يكون بالمال، قد يكون بالسيف، قد يكون بالنفس، قد يكون بالكلمة، له صور متعددة. ما حكم تأخير العقيقة مثلا؟ عمري 23 سنة يمكن أضحي؟ نعم يمكن أن تضحي، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عن ابن سيرين أنه عق عن نفسه وهو كبير. عندنا في المؤسسة يعطوننا منحة كبش العيد، هناك من بيتعمل هذه المنحة في شراء أضحية، هل يجوز لها؟ هل يوجد عذاب في القبر؟ نعم هناك عذاب ونعيم. كيف نفهم الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يدخل ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ حديث ضعيف. والله قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير غالبا ما يكون كافرا. فجاءت أم أسماء بنت أبي بكر لزيارتها، فذهبت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال أصل أمك. ما حكم تربية الطيور في قفص؟ تجوز وأطعمها وصيها. ما حكم صيد الخنزير وقتله؟ اصطاده لماذا؟ هذا السؤال. لا يحل أكل الخنزير كما لا يخفى عليك. الأضاحي في أوروبا أصبح الأمر مشكوك فيه والله. أحيانا ممكن تضحي في بلدي. وليتكم تجتهدون في أوروبا للضغط حتى تقام هذه الشعيرة في بلاد أوروبا، ومن سعى في ذلك فهو مأجور. هل النذر حرام؟ النذر مكروه في الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج من المخدي. ما حكم تعدد الفتاوى في المشايخ؟ اختلاف الآراء. خذ الفتوى المدعومة بالدليل، سأحفظ لديك أيضا. هل التاتو حرام؟ ما أعرف التاتو. الوشم إذا كان هو الوشم كما أفاد بعض السامعين، فالوشم هو قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمة والمستوشمة. هل يفضل الذهاب للحج والعمرة أم يفضل صرف المال؟ إذا لم تكن حججت فيفضل الحج والعمرة لأنه ركن الإسلام الخالص. حكم الوضوء في الحمام بعد النجاسات جاهز. هل يجوز لابن أن يضحي ومطلق وليس له أبناء؟ يجوز. هل يجوز الابتعاد عن الأهل الذين يسيئون يسببون لك المشاكل ويترصدون لك بالافتراء عليك رغم نصحي لهم؟ يجوز. أشيع من فترة أن البيبسي فيه شعر خنزير، لا أعلم شيئا عن هذا. هل يجوز الأخ من الرضاعة أن يجلس مع أختي من الرضاعة وأن تكشف عن شعرها؟ نعم، ما دامت الفتنة مأمونة. هل يجوز العمرة لمتوفي غير قريب؟ نعم، يجوز. علي صيام رمضان من العام قبل الماضي، ماذا أفعل؟ صومي. ما شروط الأضحية؟ تكون من الأنعام الثمانية، تكون بلغت السن، وأن تكون سالما من العيوب، وأن لا يضحى بها إلا بعد الصلاة في شروط أخرى. هل يجوز أيهما أحسن، الصدقة في العشر من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟ في كل خير. حكم الشراء، ما حكم صلاة الجماعة الثانية في مسجد واحد الجمعة الثانية في مسجد واحد للازدحام؟ للاضطرار يجوز. هل يجوز بيع التليفونات بالقسط نعم يجوز. هل أنت كنت صديق فلان؟ فلان لا أعرف هذا الشخص، لم أصادق في حياتي قط. من هذه وظيفته؟ هل العبد مسير أم مخير؟ اعلم أن الأمور كلها مقدرة، وأن لك مشيئة ستحاسب عليها وإن كانت الأمور مقدرة، لك اختيار ستحاسب عليه وإن كانت الأمور مقدرة، لكن كل شيء مقدر ومكتوب. ما حكم التلفظ بنية من نسي التلفظ بنية الحج عند الميقات؟ النسي لا شيء عليه. حكم دخول حائض المسجد لحفظ القرآن وطلب العلم؟ أختار الرأي القائل بالجواز. هل يجوز الاشتراك في خروف العيد؟ من المشتركون؟ الرجل وأهل بيته في خروف. هل هناك زكاة للسيارة التي أركبها؟ ليست هناك زكاة على السيارة التي تستعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في عبد ولا في فرسه صدقة. هل وردت في كتب السنة؟ هل وردت في كتب السنة؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنص مفروع له كجواز جائز. ما حكم الحج ولم أضحي؟ الأضحية شيء ليس له أي اتصال بالحج، ليس للتضحية أي اتصال بالحج، إنما إذا كان يقصد دم التمتع. حكم نذر تأخرت عنه، أديه إلا إذا كان مقيدا بفترة فكفر كفارة يمين وأديه أيضا. قل هل يجوز حكم من دخل يجوز زواج المرأة الغائب زوجها 5 سنين؟ إذا قضى القاضي بفسخ العقد تقدم لها الخطاب، وإذا تقدم لها الخطاب. ما حكم قروض المشروعات الصغيرة بنسبة 5%؟ الفائدة حرام سواء كانت كبيرة أم صغيرة. ما حكم النوم أثناء العمل؟ إن كنت تخلفت عن شيء من العمل فرد المظلمة إلى أهلها. هل تجوز مقاطعة المنتوجات الغالية؟ حر تقاطع أو توصل. حكم النوع عفوا أخذ الأموال على تحفيظ القرآن للصغار، هل تجوز؟ أخذ الأموال على تعليم القرآن جائزة على رأي جمهور العلماء، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هل يجوز المرأة الذهاب للعمرة بدون محرم في سن 52 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع محرم. هل يجوز أن أضحي ولا أوزع شيئا منها على أحد؟ كيف تراقب نفسك بأبي الجود وأنت بخيل هكذا تضحي ولا تطعم أي أحد إلا نفسك؟ أراك شحيحا. إن الله قال: كل منا يطعم البائس الفقير، كل منا يطعم القانع والمعتر. أما ذلك شره هذه الطريقة. هل توجد زكاة على عروض التجارة؟ نعم توجد زكاة على عروض التجارة، وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا إلا من شذ من المعاصرين. هل يعالج الكلب المريض أن يترك؟ استطعت أن تعالجه وعالجه دخلت فيه. غفر لامرأة بغي من البغايا كانت تمر بكلب يلهث من العطش فنزع فوقها وملأته ماء وسقته، غفر لها. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بكل ذات كبد رطبة أجر. ما رأيك في الأم تبعث بنت ابنها لتشوف شباب؟ فاسقة. هل أبو الجودي يقول سيوزع من لحم العقيق. شكر الله لك يا أبو الجودي. اسم على مسمى، لقب على مسمى إن شاء الله. الجهاد في سوريا. الجهاد في كل بلاد الإسلام مطلب الآن، لكن تختلف صورته والفقيه من يختار الصورة التي تتناسب مع الزمان والمكان. هناك جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد بالكلمة، لكن الرسول والذين أمنوا معه جهاد بأموالهم وأنفسهم. فاطمة رفعت الزوجة سلطان على زوجها. في الجملة أن هذا من مساوي الأخلاق، لكن ينظر أيضا كما قال القائل: قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سلما يدقني. وأحسن من ذلك قول النبي لحاطب: يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ ما حكم تأخر صلاة الفجر؟ إذا كنت ستؤخرها حتى تطلع الشمس عن عمد فأنت مرتكب لكبيرة. أما إذا نمت عن الصلاة أو نسيتها فلا إثم عليك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. كيف نخرج زكاة المال لم تؤدى منذ فترة، وكيف تقدر حيث المال يزيد وينقص بالتقريب؟ ما صح حتى حديث الكوكب المذنب؟ ما حكم الصلاة في مسجد بني فوق مقبرة؟ إذا كان القبر قد نبش فلا بأس، فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبورا نبشت وخرق سويت ونخل قطة، ومع ذلك بني عليه المسجد. رفع السبابة بين السجدتين رواية شاذة. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. أتابع صيام عرفة؟ أتابع أهل مكة أم أتابع بلدي؟ أتابع أهل مكة. صحة حديث ويل للعقاب من النار صحيح؟ هل النحنحة تبطل الصلاة؟ لا تبطلها. هل يصلى في الزاوية تحت عمارة سكنية تحية المسجد؟ إذا اتخذت مصلى صلي تحية المسجد. زوجي مدخوله قليل وأنا على وشك الولادة، هل واجب علينا الأضحية؟ الأضحية ليست واجبة لا على المحسن ولا على الموسر، إنما هي مستحبة. قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه: إني أضع الأضحى وإني لموسر، مخافة أن يظن جيراني أنها واجبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشرة وأراد أحدكم أن يضحي، كلمة وأراد تفيد سنيتها. ما حكم أنني أستنى رحمة الله؟ أنتظر رحمة الله، قل يا رب ارحمني ما في مشكلة. هل هذا الحديث ثابت بكل عصاة نرميها تكفير كبيرة من الكبائر؟ لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. ما حكم من يدعو الولي في قبره لقبول الدعاء؟ هذا شرك بالله. إذا لم يتوجد الحج في من يوم التروية، متى يحرم للحج يوم التمتع؟ يحرم أي وقت شاء، سواء يوم 8 أو يوم 9 عرفة. ما حكم الموظفة على سنة الوضوء؟ ذلك أمر مستحب. كيف تقسم الأضحية على المتيسر؟ أما قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فلم يعين للبائس قدرا ولا للفقير قدرا ولا للبائس قدرا ولا للذابح قدرا. وكذلك قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لم يقل للقانع ثلث وللمعتر ثلث وللمضحي ثلث، إنما الأمر على التوسعة. نصيحة حديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار. الحديث ثابت. ما حكم من قال صيام العشر بدعة؟ أظنه جاهل بالشريعة. هل تجوز التضحية بأضحية حامل؟ نعم تجوز التضحية بالحامل. والدتي أدت العمرة من 3 سنوات ولم تكن تعلم أنها تقصر، ماذا عليه؟ ليس عليها شيء، لأن هناك رأي يقول أن التقصير علامة على التحلل ليس من أصل العمل. أنا مديون وأريد أن أضحي، هل يجوز؟ يجوز، لكن لا تستدين دينا فوق دينك، سد الديون أفضل لك. حديث اذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس ضعيف. ما حكم عدة الوفاة للمرأة وهي الآن على قيد الحياة؟ ما ماتت كيف تعد؟ مش فاهم السؤال. من اشترى بضاعة وخزنها لينتظر رفع سعرها إذا كان محتكرا، يعني جمع البضاعة التي في السوق كلها أو جلدها، والاحتكار ويأثم وأن يحتكر إلا خاطئ. لكن مثلا يأتي بعشرة من رز أو أشياء قليلة في الحال لا بأس، الأمر خفيف ما دامت متوفرة في الأسواق. صحة حديث لبيك عن شبرمة، الحديث منازع فيه وقد حسنه فريق من أهل العلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل لبيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ما حكم قتل الخنزير؟ لا مانع من قتل الخنزير، لكن ننظر إلى الملابسات المحيطة. هل يجوز على المفرد في الحج دم؟ هل يجب؟ لا يجب، لا يجب دم على المفرد، لا يجب دم على المفرد. هل يجوز أن يضحي؟ يجوز أن يضحي. أحيانا نلعب كرة قدم بعد صلاة المغرب ويأتي وقت صلاة العشاء. هل يجوز لنا أن نؤخر الجماعة ونصلي العشاء بعد الكرة؟ انظر إلى نفسك يا محمد بن حسان، كيف تقول ذلك؟ كيف تترك الجماعة وتستمر في لعب الكرة؟ أنت لست بموفق ولا رشيد من صلاة هذا. هل لو لمس الكلب بلعابه ثياب اغسل مكان لعاب الكلب؟ هل الدم نجس؟ هذا رأي جماهير العلماء. حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة رغم أن الحديث الوارد فيها في سنده معلم بالوقف، إلا أن الجمهور على ذلك. ما حكم من يتزوج امرأة مطلقة لم تكمل عدتها؟ الزواج باطل، فرق بينهما في الحال. حكم زكاة المال على أخت سورية لدفع الإيجار بناء على طلبها لكني لا أعلم حالها، تثبت وبعد ذلك أنفق. حكم زكاة عفوا كيف تقسم الأضحية على المتيسر؟ هل يجوز جمع المغرب بالعشاء في المسجد لعارض المرض مع العلم أن لمن لا يحصل قراءة الفاتحة لا تدخل شيئين في بعضهما؟ هل يجوز جمع العصر المغرب مع العشاء؟ أحيانا نادرة إذا دعت إلى ذلك ضرورة. حكم الجزار الذي يصلي وفي ثوبه دم، صلاته جائزة مع الكراهة. هل يجوز هجر الأخ أكثر من ثلاثة أيام لأمر ما؟ إذا كان هجرانا في الله لعله يرتدى، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة. حكم صلاة الفجر مباشرة بعد الأذان الأول، الأذان الأول يؤذن قبل الفجر يقينا عند أكثر الناس فلا يتجوز. هل حلف اليمين كاذب لحل مشكلة يجوز؟ لا يجوز أن تحلف كاذبا لحل مشكلة. يجوز أن تتكلم بدون يمين أو تعرض. أريد أن أزكي، ما هو النصاب؟ النصاب قدر 97.2 جرام من الذهب، عيار 21. إن أردت أن تبني على نصاب الذهب. الأخ الكويسي أحبك الله الذي أحببتنا فيه، شخص أرى مكان السحر إذا سمعت القرآن، ما حكم قراءة القرآن بأرى له؟ يقول أرى مكان السحر إذا سمعت القرآن، هذا لا مستند عليه يا خيمة، لا تتبع هذا الغوي. أريد تبرئة ذمتي أمام الله من خيانة أمانة من دون التسامح مع صاحب الأمانة لأنه ظلمني كثيرا. اتق الله ما استطعت، وأدي الأمانة قدر استطاعتك. يقول السائل وجزاك الله مثلنا، هو هل يجوز أكل الذبيحة من يد مسلم لا يصلي إذا كان سمى الله كل منها؟ هل تجوز معاشرة الزوج الذي يتعاطى الحشيش والمخدرات؟ فليس سوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. صحيح وذكره إن أبوا إلا ففارقيه. عن أم الزوج من صلة الأرحام لا حكم لعنة الكافرين، لعنة عموما للكفار جائز. ألا لعنة الله على الظالمين؟ أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فجائز في الجملة، لكن تنصيص على شخص بعينه اللهم لعن فلانا بعينه تلك مسألة خلاف بين العلماء. والمانعون يقولون إن النبي لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزل ليس لك من الأمر شيء. وأما المجوزون فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الحكم وما ولد، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وجزاك الله مثله. وش ممكن نقرأ القرآن قبل الوضوء؟ نعم ممكن تقرأ القرآن قبل الوضوء، لأن النبي قال إن الليل يصلي فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم آل عمران ثم توضأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لصديقي لي التخلص من العادة السرية عليه بالصيام أو الزواج قبل الصيام، هل يجوز دفع دية الميت من قبل شركة التأمين؟ إذا كانت شركة التأمين أجبرتك على التأمين هي الآن متضامنة معك، والمتضامن يلزم بما يلزم به الضامن، ولا يسوغ لنا أن نقول يأخذوا أموال الناس ولا يعطونهم. أحتاج إلى السكن ولم أجد إلا البنك. إذا كنت ستطردين في الشارع سنتختلف. حكم أداء الأمر على الآخرين تجوز. حكم أخذ الزوج مرتب لزوجته إذا كان بالتراضي، نعم بغير التراضي لا يجوز. إذا المسلم لم يصلي يجوز أن نكفره إذا كان جاحدا للصلاة يكفر، كان متكاسلا لا يكفر. هل الجن يلتبس بالإنسان؟ قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج يا عدو الله من عبد الله. هل يجوز أن نختصر طاعات قيام الليل بركعتين؟ يجوز لكنك محروم الأجر. ما حكم الزاني إذا كان شابا يوجد 100 جلدة ويغرب عاما؟ وولاة الأمور يجب عليهم أن يقيموا حدود الله سبحانه والمسؤولين عنها. هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في شاة واحدة؟ لا يجوز. هل يجوز أن أستغفر عن شخص حي بقصد غفران ذنوبه؟ نعم نعم يجوز أن تستغفر للحي. اللهم ارحم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أو واحد إنجليزي أو جزيته أنه لم يسمع القرآن يتضايق، هذا من عمل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز توفير خدمة المشركين الغير متزوجين؟ يعني توفر غرفة لمشرك ومشركة أن من فيها لا يجوز لك طبعا. هل يجوز أن أضحي باسم ابني وفي الخارج؟ نعم يجوز. ما حكم لبس الباروكة للزوج؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة، ويمكن أن تغطي الشعر بشيء غير الباروكة. حكم من لم يفعل العقيقة؟ العقيقة سنة مستحبة، من فعلها يثاب ومن تركها فلا إثم عليه. هل يجوز تقسيم الميراث للرجل قبل وفاته؟ الأصل أنه لا يسمى تقسيم ميراث، قد يهب الشخص إذا قبل الوفاة، إذا أراد أن يقسم يحفظ الأوراق مع شخص صالح فقد تتغير الأحوال ويموت أحد قبله. ما حكم الزوجة التي تطلب الطلاق بسبب كراهية؟ يجوز لزوجتها تطلب الطلاق إذا كرهت زوجها، إذا أبى يجوز لها أن تقتلع. حديث المختلعات أن المنافقات ضعيف، وحديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مباس فحرمنا عليها رائحة الجنة ضعيف. ما رأيك في حديث الفتن لمعيه بن حماد؟ إذا لم تأتي إلا من طريق نعيم بن حماد فنعيم بن حماد متكلم فيه والأقرب ضعفه. لا حكم النظر ولم يفي يأثم إذا كان مستطيعا الوفاء، بل قد قال ربنا سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون. وله إن كان عاجزا أن يكفر كفارة يمين، الحديث كفارة النبي كفارة يمين عند من صححه. ما صحة قوله: كل إنسان مرهون بعقيقته؟ يصح. وضع المصحف في المسجد بنية وصول الثواب لأمه صنيع حسن. حكم المسح على الجورب أثناء الوضوء تلك مسألة خلاف بين العلماء. ولم يثبت في المسح على الجورب أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجوزون بنوا على القياس على الخف، وبنوا أيضا على ورود ذلك عن خمسة من الصحابة. أما المانعون فقالوا: إن الله قال: وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يرد خبر ثابت في المسح على الجوربين، فبقينا مع الأصل. أجبنا على هذا مرارا. محبة القرآن التطوانية ما زالت تطوان بخير، الحمد لله. والحفظ للقرآن تلك التي يقول فيها الشاعر: بلاد العرب أوطاني، ونحن نقول بلاد المسلمين أوطاني. الشاعر الأردني: ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان. هل يجوز أن وكل أحد أن يقوم بالنذر عني من أهلي؟ نعم يجوز. ما حكم الطلاق بسبب الكره مع عدم وجود الأولاد وهي بنت العائلة؟ يجوز الطلاق في هذه الحالة، يعني زوجة تكره زوجها أو هو يكرهها وليس بينهما أولاد، يجوز الفراق والصلح خير. هل يجوز تقبيل يد الزوج والعكس؟ الأمر فيه سعة، لكن لا تصاحبه بالإهداء كالذي يفعله الذين يركعون لبعضهم. ما حكم الإقامة في أوروبا؟ إذا كنت تستطيع إقامة دينك وبعيدا عن الفتن فلا بأس، وإلا فالله إلا أنك حافظ على دينك أولى لك أينما كنت. رقمي كررت مرارا 0153333. حكم العمل بالمحاماة؟ إذا كنت تجادل عن الذين يختانون أنفسهم وتجادل عن الباطل فأنت أثيم ولا يجوز عملك، وإن كنت تدافع عن الحق فلك أجرك. من عندي عليه سنة محتاج أدفع منه مصاريف جامعة خاصة، هل يحسب من الزكاة؟ إذا أتى عليه وقت الزكاة وهو معك زكيت عنه إذا كان قد بلغ النصاب. ما حكم تنظيم مقاطعة المنتجات الغالية؟ اترك الناس اللي يحب يشتري، لا يحب لا يحب. قد غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو سعرت لنا. قال: إن الله هو القابض البسط الخافض الرافع الرزاق المجعل، ولكني أدعو. حديث: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها. ذكرت أنه معلول، نعم هو حديث معلول، وذكره الدارقطني في كتابه التقوى راجع وجيت. حدث الذكر يقول: الوضوء الحديث الوارد في هذا من مس ذكره فليتوضأ، أرى فيه إلا ومن ثم أبني على أنه معلول. والعلة هي تتمثل في الآتي: إذا كان الإخوة الذين يتابعون بعضهم من أهل الحديث أو الناس عنده مقطع، العلة أنه قد رواه مروان بن الحكم عن بصرة، ذم مروان بن الحكم وهو ليس بأذن أن يروى عنه، والذي قتل طلحة بن عبيد الله وغير كثيرا من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد أنه أرسل شرك كان جالسا مع عروة بن الزبير فتناقشوا في مسألة ما تذكر، فأرسل مروان شرطيا إلى بصرة يسألها. الشرطي هذا مجهول لا يعرف من هو، وربما قد يصحح به أن عروة ذهب إلى بصرة فصدقت الشرطية، إلا أن السند بأن عروة ذهب إلى بصرة مستنكر، وقد استنكره يحيى بن معين عليه الشام بن عروة. المصاريف الجامعة تحسب من الزكاة؟ لا، يعني تخرج زكاتك في مصاريف جامعة ابنك لا يجوز. أيمن قلنا الرقم 0005333333. بارك الله في التطوانية حاملة كتاب الله. عن نقل الشيت، نقل الشيت طلبة هندسة، عن نقل الشيت سميه اللغة أي حاجة عربية، حذر القذة بالقذة من زميلي في الكلية دون أن أفهم إجابات بعض الأسئلة، لكن المعيد يعلم أن الطلاب هذا غش طبعا. لهذا القدر أستجد سئلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا ودائما وأبدا، أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله فبه تطمئن القلوب، وبه ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وبه تتنزل الملائكة والرحمات، وبه يذكرنا الله إذا ذكرناه، ولا تفتن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا في إخراج المجلس الإخوانيين، بارك الله فيهم وحفظهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وأذكر أهل الإسلام بالجد والاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم دين الإسلام، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وأذكر إخواني بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. تبذل هذا الإسلام وقتا من وقتكم، وجهدا من جهدكم، ومالا من مالكم، ووجاهة من وجاهتكم لنصرة هذا الدين القيم. ولقد قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله أهل الإسلام، وحبوا الناس في خلقهم وفي شرعه، واعلموا أن المسلم أخو المسلم، فلا تفرقنكم السياسات ولا تقطعن أوصالكم السياسات، فلا تنقادوا مع السياسات، فالمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. فهذا ديننا، وعلينا أن نتفطن له وأحضر المذاهب الواردة على بلاد المسلمين التي تضل الناس ولا تهديهم سبيلا. هذا وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.